إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، كنا نتكلم في موضوع ظاهرة المستبد العادل في النظام الإسلامي، حيث أننا قلنا المراد من لفظة المستبد هو منذ إلغاء الشورى، منذ جعل الخلافة ملكا عضوضا، يعني ملكا توارثيا، يعني يتوارثه الأبناء عن الآباء عن الأجداد وهكذا، دون الرجوع إلى ركن الحكم وهو الشورى. لأن احنا قلنا لما استعرضنا أصول الحكم كان من أهم الأصول الشورى، يعني البيعة، يعني الانتخاب بالمصطلح الحديث. وبعد ذلك، بعد ما تكلمنا على كده، فقلنا ظاهرة المستبد المراد به اللي هو نحى جانب الشورى، وفي نفس الوقت العادل، لأنهم جميعهم لم يعدلوا شيئا بكتاب الله عز وجل وسنة نبي صلى الله عليه وسلم. يعني كانت أعظم وأزهى وعصور تحكيم شرع الله عز وجل لمدة 1300 عام، كان القضاء الإسلامي يعلو على كل شيء حتى على الخليفة نفسه. يعني زي ما ضربنا أمثلة، وهنضرب الغرض من الأمثلة دي، إن احنا نقول بأن النموذج الإسلامي اللي حكم الدنيا كلها منذ عصر الخلفاء الراشدين قابل لأن يتكرر ثانية، قابل لأن يتكرر ثانية، لأنه بالفعل إيه؟ تكرر، لأنه بالفعل تكرر. يعني نموذج العدل واتباع الشرع وإعلاء كلمة الله عز وجل وعدم الخروج على الشرعية، ده نموذج مستمر في كل العصور الإسلامية. يبقى إذا ما احنا نيجي النهاردة نقول بأن الحكم الإسلامي ده شيء قابل للتطبيق، ما احناش بنحكي عن تجربة زي التجربة الاشتراكية لم تتحقق من قبل، يعني من قبل كارل ماركس وحتى بعده لم تتحقق، فبيعدوا الناس بأن هي ما يطبقوا بقية الحاجات تتحقق، ولا التجربة الرأسمالية اللي لم تتحقق من قبل، لكن احنا نتكلم على تجربة تحققت وأنتجت، وإحنا بنقول لهم إن ده قابل إن هو يتنفذ. يبقى إحنا اللي بنحكيه ده مش قصص، عشان ما حدش يظن إن إحنا دخلنا في جانب القصص، لا، ده إحنا بنحكي جانب مهم جدا، ألا وإن إحنا عايزين نقول أن ما حدث في الماضي فتم به حكم معظم أكثر من نصف الكرة الأرضية لمدة 1300 عام قابل لأن يتجدد. ليه؟ لأنه فعلا كان مستمرا لم ينقطع، لأنه فعلا كان مستمرا لم ينقطع. هيقولوا يعني كانوا دول زي أبو بكر وعمر؟ لا، مش زي أبو بكر وعمر في مسألة الشورى، لكن مثل أبي بكر وعمر في العدل وفي تحكيم شرع الله عز وجل وفي إيه؟ وفي إعلاء كلمة الله عز وجل. خدناهم بالترتيب، بدأنا بعصر معاوية وبني أمية بالتفصيل، وهنكمل في عصر الدولة العباسية اللي هي عصر ازدهار الحكم الإسلامي وعصر الفتوحات. امتاز عصر الدولة الأموية بأنه كان عصر الفتوحات حتى وصلت إلى الإيه؟ إلى الأندلس، حتى وصلت إلى الأندلس. وامتاز عصر الدولة العباسية بمحاولة إيه بقى؟ محاولة الاستقرار ومحاولة إيه؟ الثبات على ما هم عليه، والدفاع عن رقعة الإسلامية دون الاتجاه إلى التوسع. ولذلك هنرى في الإيه؟ في النماذج هنرى هذا الكلام. يقول: ثم حكم بعده ابنه. احنا خلصنا من المهدي. حكم بعد المهدي محمد ابن عبد الله ابن محمد المهدي، حكم من سنة 158 هجرية إلى سنة 169 هجرية، وكان من أهل العلم والفضل. طبعا خدوا بالكم، ده تاريخنا الإسلامي اللي احنا لازم عشان ما نكونش لقطاء على الغير. التانيين بيعتزوا بأن لهم تاريخ. حاجة عجيبة جدا، تذهب إلى هذه البلدان خصوصا بلدان أمريكا وما حولها، كندا يعني، تجد متاحف تاريخية. يقول لك المتاحف التاريخية حاجة قمة العظمة جدا، يعني قمة التعظيم لها والتوقير، ويعني حاجة آخر نظافة في المتاحف وكلام من ده. تخش المتاحف دي عشان تشوف مثلا معركة كذا ومعركة كذا ومعركة كذا وآثار الملك الفلاني والحكم الفلاني. القصة دي كلها على بعضها ما تعديش 300 سنة، أولها عن آخرها ما تعديش 300. ده كمان أنا ببالغ كمان في الرقم يعني. يبقى إذن هم من لا شيء، يحاولوا أن يجعلوا ثمة شيء ويحفظوا للناس. وإلا الميدان ده اسمه ميدان كذا، يرمز إلى معركة كذا، كلها حاجات ترمز إلى قمة الهمجية ساعة ما كانوا بيولعوا في بعض وبيحرقوا بعض، لكن هي اعتبرت معارك تاريخية واعتبرت معالم تاريخية، وإحنا لازم نحفظها في الكتب بتاعتنا. ويا سلام لو انت رحت الميدان ده معرفتش يعني ايه الكلمة دي ترمز ليه، ده معناه ان انت راجل يعني مش متحضر ولا تعرف حاجة خالص، ويعني عيب عليك خالص ان انت ما كنتش عارف ان الميدان ده يرمز الى ايه، او الساعة دي ترمز الى ايه، او البرج المعوج ده يرمز الى ايه، او اي حاجات تعم يعني حاجات في منتهى الضعف وترمز الى عصر الهمجية، ومع ذلك يعظمنا. فما بالكم بنا، احنا اولى ان احنا نحفظ تاريخنا اللي هو ساد العالم، والعالم الغير مسلم قبل المسلم اعترف بعدله وفضله، طيب، محمد بن عبد الله بن المهدي حكم من سنة 158 هجرية لسنة 169 هجرية، وكان من اهل العلم والفضل، عشان هم بيحاولوا يصوروا لنا ان الائمه والخلفاء دول اللي جم بعد كده عباره عن مجموعه من ايه؟ محصلي الشهوات، اهم حاجه عنده حفله الرقص بالليل والموسيقى وعدد الجواري وهيشرب خمره ازاي ومش عارف ايه. هم صوروا لنا هذا، هم صوروا لنا الحكام المسلمين، صوروهم لنا على هذا التصوير ونحن قبلنا هذا. احنا حتى اقتنعنا بكده ان مفيش عدل بعد عصر الخلفاء الراشدين، خلاص الدنيا باظت يعني، وده كذبة كبرى يحاولوا أن يقنعون بها. وكان من أهل العلم والفضل، فرق الأموال على الناس ولم يعطي أهل بيته ومواليه منها شيئا، بل أجرى لهم أرزاقا من بيت المال بحسب كفايتهم، زي ما بيعمل الدكتور محمد مرسي تلاتي حفظه الله. فهو رغم أن كان تحته كل كنوز الدنيا، الخليفة ده كان يملك من تحت رجله في بغداد لغاية الأندلس لغاية حدود فرنسا. تصوروا المنظر، لغاية حدود فرنسا، وبعدين من أفريقيا داخل على مصر واخد الشريط ده كله ولافف تاني، يعني عامل طوق تاني، يعني ماشي كده لغاية حدود فرنسا، وبعدين لففها دايرة تاني لغاية لففها تاني مصر بالساحل كله لغاية المغرب وداخل على الأندلس من تاني، وبعدين طالع الناحية التانية لغاية الصين. حاجة يعني حاجة آخر عظمة زي ما بقول. ومع ذلك وما كان يحل لنفسه أنه يأخذ من بيت المال شيئا، بل كان يعتبر نفسه موظف زي أي موظف، يأخذ كفايته هو وأهله من إيه؟ من بيت المال. لكل واحد 500 في كل شهر، 500 دينار طبعا دي لا تشكل شيئا، لا تشكل شيئا. وأمر بإطلاق كل من كان في السجن إلا من كان عليه دم، إلا من حبس في دم، يعني في قضية قتل ما يقدرش، لأن القتل معروف في الشرع أن لازم أولياء المقتول هم اللي يسامحوا، أو اللي هم لا يسامحوا فيقتل إن كان عمدا أو إن كان غير عمدا فإنه إيه؟ عليه الدية إلى آخر هذه الأشياء. أو عليه مظلمة وحق، عليه مظلمة ما يقدرش يخرجه، أو معروفا بالإفساد في الأرض، هيخرج هيبقى شره بره أكثر من إيه؟ من جلوسي بالداخل. فأطلق قادة المعارضة السياسية، فأطلق قادة المعارضة السياسية. الكلام ده اللي بقوله ده مش موضوع إنشا، مش تعبير إنشا، ده اللي راجع ابن جرير وراجع التاريخ الذهبي، ده على سبيل المثال يعني، وإلا فاللي راجع جميع التواريخ هيلاقي الكلام ده يعني. وأمر أن تجرى الأرزاق، وأمر أن تجرى الأرزاق على جميع المساجين والمجذومين في جميع أطراف الدولة، وأن ينفق عليهم ما يكفيهم. وكان حسن السيرة محببا للرعية، وكان حسن السيرة محببا للرعية. ده مين؟ ده عبد الله ابن محمد المهدي، محمد بن عبد الله ابن محمد المهدي. ثم ولي الخلافة، ده بقى فصل مهم جدا، ثم ولي الخلافة هارون الرشيد ابن المهدي. ولي هارون من سنة 170 لسنة 193، ما شاء الله تبارك الله 23 عام. طبعا هارون الرشيد بيحاولوا ان هم يقنعونا ان لو انت عايز تسمع بقى الحكام اللي كانوا مزاج المزاج، والحكام اللي كانوا الليالي الحمراء، والحكام اللي هم ابتدعوا الهلس من اصله وابتدعوا التفلت من اصله، اسمع بقى لايه؟ لقصص هارون الرشيد وما الى ذلك. طبعا في الحقيقه ده اختراع العلمانيين من سنين مضت لتشويه تاريخ الإسلاميين، لكن الأعجب ليس في العلمانيين، إذا كان العلمانيين نفسهم أو الكفار نفسهم افتروا على الله عز وجل، مش القرآن حكى كده؟ وافتروا على نبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ فده سمتهم، ما فيش غرابة في هذا. لكن الغريب إن احنا نشرب الكلام ده، يعني الغريب إن احنا نقتنع بالكلام ده، لما يجي العصر حتى قريب يقولك كانت مصر محتلة حتى من المماليك. المماليك دول كانوا عبارة عن احتلال جايين من برة تولوا على البلاد، وليس لم يكن لهم هم إلا ما هم فيه. وإحنا نسمع الكلام ده ونقبل الكلام ده، بينما إحنا لما نستعرض سيرة المماليك أي منهم هنجد أن المماليك دول كانوا ناس قادة جهاد إسلامي، وسر الحملة التشويه عليهم أنهم حافظوا للأمة إسلامها. أقول لكم على مفاجأة، تعرفوا بتسمعوا عن البحرية الأمريكية صح؟ يقول لك نزلت البحرية الأمريكية وطلعت البحرية الأمريكية وطلع، أول ما يذكر كلمة البحرية الأمريكية يعني الرعب كله صح؟ لما تشوفوا شكل بتوع البحرية الأمريكية يتملكك الرعب صح؟ حتى بعض الناس بيقول كأنهم مصبوبين صبة، يعني هم عبارة عن عمدان كده متحركة. يعني ايه عمدان متحركة؟ يعني عمدان في صورة بني ادمين، ده حقيقي، يعني كلهم صبة واحدة، طول واحد بعرض واحد بجسم واحد، ده طبعا هما بيتعمدوا الكلام ده عشان يلقوا الرعب أكثر في إيه؟ في قلب من يراهم، لكن هما أضعف من بيت العنكبوت، ما دخلوش معركة إلا واتهزموا فيها، عشان كده بيتجنبوا إنهم يخشوش معارك. لكن البحرية الأمريكية من أقوى الأجزاء في الجيش الأمريكي، وموازنة مفتوحة بطريقة لا يتصورها أحد. أنا أدعوكم إلى أن أنتم تخشوا على الصفحة بتاعتهم وتشوفوا سبب إنشاء البحرية الأمريكية، هتبكي لو عرفت سبب إنشاء البحرية الأمريكية، هتبكي. سبب إنشاء البحرية الأمريكية ده نص الرئيس الأمريكي لمقاومة سيطرة العرب المسلمين على بحر العرب أو على البحر الإسلامي، لأن كان البحر المتوسط ده اسمه بحر العرب، يعني بحر المسلمين، يعني كانش تقدر أي سفينة تعديه، السفينة تقف برة خالص، برة خالص عند مضيق جبل طارق أو الناحية التانية، ما تعديش بحر المتوسط ده خالص لصد العرب، وتعبي حاجاتها في سفن المسلمين، لأن الحتة دي كلها ما يمشيش فيها إلا بحرية إسلامية خالص. فأنشئت المارينز، أنشئت المارينز البحرية الأمريكية من أجل مقاومة، ده نص القرار اللي هو أنشأ من أجل البحرية الأمريكية. طبعا إحنا نسينا هذا الأمر تماما، وبيحاولوا يقنعونا البحرية الأمريكية المارينز دول ناس لطاف جدا وكويسين جدا وحبوبين خالص، وما يتوجدوش مكان إلا وتلاقي السلام انتشر وانتعش، وما لهمش إلا أغراض نبيلة كلها من أصلها. فطبعا ده من قلب الحقائق اللي احنا سمعناه فقبلناه. طب وإحنا استفدنا إيه ما قبلناه؟ يقول لك طب يعني إيه اللي حصل؟ لا، اللي قبلناه ما قبلنا الكلام ده، أعمالنا دايما الإنسان أعماله بتكون رد فعل الإيه؟ لاعتقاده، صح؟ هل سمعتم أن إنسان يعمل عملا عبثيا؟ اللي بيعمل عمل عبث ده اللي نايم، يطوح بيده كده، يتقلب كده، يتعدل كده، لكن اللي صاحي ما بيمشيش حتى يروح كده الاتجاه ده إلا بناء على إيه؟ حاجة، يعني بمشي كده عشان عارف أن الباب هنا اللي يخرجني، اللي يوصلني عشان ألحق أروح بيتنا، يعني عمري ما همشي كده. يقول لي رايح فين؟ أقول له رايح الحمام. أكيد ده مش عاقل طبعا، رايح الحمام كده يبقى مش عاقل. فالأفعال دي بتكون رد فعل لإيه؟ لتصديق، ورد فعل لما إيه؟ لما ترسخ في القلب. فلما إحنا صدقنا التاريخ ده إن إحنا يتامى ما عندناش تاريخ، وصدقنا بأن كتاب الله عز وجل لم يقم إلا بس فقط في فترة الخلفاء الراشدين، أصبحنا فعلا أي تجربة في أي حتة نتعلق بيها. يا معقول إن نهرو ده، معقول إن المهاماتة ده، معقول إن غاندي ده كان رجل زاهد فعلا، زاهد ورع، وقدر يقوم بثورة في الهند كلها، وقدر طبعا قدر، ده حاجة عظيمة جدا، ده حاجات لازم تدرس للناس. طبعا غاندي ده سفاح ابن سفاح، ولد سفاحين كلهم من عيلة سفاحين، اتوجد أساسا عشان يقتل ويذبح المسلمين كلهم بلا رحمة تحت الزعم ان هو رجل عدل. لكن احنا شربنا الكلام ده أساسا ليه؟ لأن احنا ما عندناش لا تاريخ ولا عندنا أي شيء، بينما احنا عندنا من التاريخ ما يثبت أن كتاب الله عز وجل قابل للتنفيذ، وأن يقوم عليه دول كما قامت في عصر الخلفاء الراشدين كما في الأمثلة التي نضربها الآن. الشاهد أن احنا خرجنا طبعا خروج بعيد. الرشيد هارون الرشيد قيل حوله ما قيل، وكلها محض أكاذيب، وكلها هي الكذب المحض في عصر الرشيد هارون الرشيد. إلا نستعرضه من قصة هارون هي ناحية الحكم الإسلامي. في بقى ما يخص هارون الرشيد من ناحية تقدمهم العلمي، دي هنبحثها لما نيجي عند حضارة العرب، دي ليها باب تاني، اللي هو ليه جانب تاني مهم جدا مش هنتكلم عليه، ألا هو مقدار التقدم العلمي اللي كان عندهم مقارنة بغيرهم. لو قلت لكم النهاردة يقول لك عايز تخف بإذن الله، يعني روح مصحة مش عارف ايه اللي في روسيا في بلاد القرم في حتة معينة كده على قمة جبل او في حتة في قاع اي حتة، هتروح هناك في المستشفى دي تستجم فيها 10 أيام من ايه مما تجده من امراض وميبقات وكلام من هذا القبيل مع بعض النظام الغذائي شويه تقوم تخف. او هنا عندنا في حلوان مثلا كان زمان طبعا دلوقتي بقت مقالب زباله كلها, او في حلوان او في العين السخنه او في الحاجات دي, فتجد ان ايه الاماكن دي اماكن يستجم فيها صحيا, مش يستجم يعني المنكرات اللي احنا في اذهاننا, لا اللي هي بيسموها السياحه الشرعيه السياحه الطبيه. العجيب ان المصحات دي بتنشا طبقا لاحدث الايه المقاييس العلميه, عشان واحد يروح هناك فعلا مع النظام الغذائي والهواء المتجدد بطريقه معينه يوم يشفى. دي عايزه ايه, عايز تكنولوجيا, عايز تقدم علمي. أول من عمل نظام المصحات دي بتفوق من المسلمين من العصر العباسي, عرف عنهم المهارة الأطباء في اختيار الأماكن التي تصلح أن تكون مصحات. ده كلام معروف عنهم أساسا, هنقول لكم إذا كان بيختاروها بطريقة بديهية جدا, بطريقة يعني أذهلت العالم يعني, لكن الشاهد إن ده كان لمحة من عصر إيه؟ من عصر هارون الرشيد. وكان من أحسن الملوك سيرة بالرعية وأكثرهم غزوا. طبعا دي كلها مصادر, خدوا بالكم لا تخرج عن ابن كثير أو تاريخ الذهبي أو ابن جرير أو فتوح البلدان أو إيه. فأنا طبعا مش بشغلكم بجزء وصفحة, اللي عايز يفتح يلاقي الحاجات دي طبعا موجودة في الحاجات دي كلها يعني. وأكثرهم عناية بالعلم والعلماء وشؤون الدولة, وقد أقام من الصناعات ما لم يقم قبله وقسم الأموال في الثغور والسواحل وحماها وولي المأمون عبد الله بن هارون الرشيد, المأمون اللي بعده من 198 ل 218, وكان عالما حازما حسن السيرة في الرعية. قال ابن كثير كان يتحرى العدل ويتولى بنفسه الحكم بين الناس والفصل. كان يتحرى العدل, ده المأمون ابن هارون, كان يتحرى العدل ويتولى بنفسه الحكم بين الناس والفصل. وقد سأله رجل من الخوارج عن توليه الخلافة. الخوارج طبعا دايما ما بيريحوش حد خالص, وأي عصر أي ثغرة من ثغرات الحرية بيستغلوها عشان يظهروا ويقبوا, وإحنا عايزينهم يظهروا. إحنا عايزينهم يختفوا ولا يظهروا؟ عايزينهم يظهروا. يعني إحنا ليس من الصحيح معالجة الأفكار الباطلة معاملة أمنية, دي طريقة غير صحيحة. ما دام في مجال الفكر لم يتعدى الفكر إلى استخدام السلاح أو شيء من القبيل, ما دام هو فكرا يبقى لازم ينحى الأمن جانبا عشان الأفكار دي تظهر. يعني إحنا عايزين دعوة إلى ظهور هذه الأفكار, لأن الأفكار دي لما تطلع في العلن وتناقش في العلن الجمهور بيتبين له إيه مدى تهافت وضعف هذه الأفكار. الأفكار دي طالما هي مستخبية تحت أصحابها بيقنعوا من معهم إن إحنا أبطال وحججنا يعني من الحديد, ما حدش يقدر قصادها, ولو كانوا جدعان يبينوها, ما عارفين انهم مش هيبينوها, ولو كانوا. فالاتباع ماشيين بناء على كده, على امل ان الحجج دي ساحقه ماحقه لو ظهرت في اي حته هتدوب اي باطل في اي حاجه. فما تظهر بقى الحجج دي وتناقش ويتبين ان هي حجج متهافته, فهنا تضعف الدعوات الباطله. يبقى الجو الصحيح لإحباط الدعوات الباطلة هي أن تظهر ويتاح لها أن تظهر حتى يتاح لأصحاب الحق أن يبطلوها. ده صح طبعا. وقد سأله رجل من الخوارج عن توليه الخلافة, هو باجتماع دي مسائل مهمة في السياسة الشرعية ومعلم ومفخرة للدولة الإسلامية, اللي هم بيقول لك هيكبتوا الحريات وهيكبتوا الأفكار وهيكبتوا, مفيش أقسى على حكام المسلمين من مين؟ من الخوارج, صح؟ في أقصى منهم؟ دول مش بيخلفوهم بس, دول بيعملوا إيه؟ بيكفروهم وإيه كمان؟ ويستحلوا أموالهم ويستحلوا دماءهم. في حاجة أكتر من كده؟ يعني في حاجة أعنف من هذه في الخلاف؟ بس طالما أنهم لم يمسكوا بسلاح فهم في مأمن في ظل الدولة، ومش مأمن وبس، ولهم ما لأي مواطن من حقوق، يعني لهم في بيت مال المسلمين، ولهم في الفيء، ولهم في كل شيء، ولهم في كل شيء. أهو باجتماع الأمة واتفاقها عليه أم بالقوة والقهر؟ بيغمزوا، بيقول له يعني الخلافة حقيقتها تبقى بالبيعة زي ما احنا قلنا قبل كده، ولا بالقوة والقهر زي ما انت عملت انت وإيه وأبائك وأجدادك والناس دي؟ عمره ما يسأل السؤال ده إلا وهو في أمان، ولا وهو في خوف؟ في أمان تام كمان، صح؟ ده أمان، وأبو الأمان ده مش بيسأل الحاجب بتاعه أو بواب ماشي في الشارع، ده بيسأل رأس الدولة نفسه. يعني إذن جو الحرية مكن الراجل المواطن العادي ده أن يوصل لرأس الدولة ويديله سؤال في دماغه، يعني قمة الحرج ليه، بل قمة الاستهزاء به. قل لنا أنت بقى في الشرع وفي القرآن والسنة اللي أنت بتدعي أن أنت خليفة وأن أنت بتقيم شرع ربنا، الخلافة دي بالاستحقاق ده بالانتخاب أو بالشورى ولا بقوة السلاح؟ إن كان هو رجل بيدعي أنه هو بيقيم الشرع لازم هينصاع ويقول إنما هي بالشورى، وبالتالي هو بيجرد نفسه من إيه؟ من شرعية الحكم. وكان عمر بن العزيز ليه كلام طبعا قلناه قبل كده في الحتة دي بالذات، فقال لا بهذا ولا بهذا. موفقيه، فقال لا بهذا ولا بهذا، لأن التاني اشترط اجتماع الأمة، فهو برضو مغفل اللي سأل سؤال في ثارة في سؤال، فهو قال لا بهذا ولا بهذا، بل كان يتولى أمر المؤمنين، بل كان يتولى أمر مهم من عقد لي، اللي يقصد هارون الرشيد. فلما صار الأمر إلي علمت أني محتاج إلى اجتماع كلمة المؤمنين في الشرق والغرب على الرضا بي، فرأيت أني متى تخليت عن الأمر اضطرب حبل الإسلام ومرج عهدهم وتنازعوا وبطل الجهاد والحق وانقطعت السبل، فقمت حياطة للمسلمين إلى أن يجمعوا على رجل يرضونه فقيه، فأسلم إليه الأمر، فمتى اتفقوا على رجل خرجت له من الأمر. هم مش بيلعبوا أفيا، يعني هم مش بيلعبوا أفيا كلمة بكلمة عشان يسكتوا، لا، واقع الدولة يقول هذا، يعني واقع الخلافة العباسية، الخلافة العباسية غير الخلافة الأموية، واقع الخلافة العباسية كان دخل فيها الأعاجم بكثرة، بل هي قامت على الأعاجم، ما قامتش على العرب. الخلافة العباسية اللي يعرف التفاصيل طبعا أو مسلم خراساني وغيره، فالدولة ما كانش في إيديهم، أي ما كانش في أيدي العرب، واتسعت اتساعا شديدا جدا لدرجة أن العباسيين، ودي من الحكمة، رأوا أن هم إيه يثبتوا على ما هم عليه حتى تستقر لهم الإيه البلدان والنظم، ثم بعد ذلك ينظروا في أمرهم، وكده كان صح. فهو بيقول له أن أنا النهاردة أنا ما جيتش بمزاجي، اللي قبلي هو اللي جابني، أنا جيت على دولة لو أنا بكرة، وده صح، قال لهم السلام عليكم وراح ماشي، الدولة دي هتتقطع حتت، كل واحد يطلع يقول أنا بيعون أنا بيعون أنا، يبقى ده اتقسم وده اتقسم وده اتقسم، واللي مستنينا هيطلع إلى آخر الكلام. فأنا مش منعكم، أنتوا اجتمعوا على رجل واحد، فأنا ظللت متمسكا بالدولة خوفا من أن إيه ينفلت عقدها، وخوفا من أن يحل اضطراب، ودي طبعا مصيبة كبرى طبعا، فإلى أن يجتمع الأمر على رجل، فأنا يعني أنا إيه وكيل عنه لغاية ما يوجد هذا الرجل فأسلم له الأمر. مش عايزين نخش في المبحث ده ونجيب كلام أهل العلم أو معالي الجويني وغيره في مثل هذه الأمور، في مثل هذه المسائل يعني كسياسة شرعية، لكن احنا يكفينا ان الحاكم اللي بهذه القوة والمنعة ما عندوش أي نقطة ضعف خالص غير ربنا سبحانه وتعالى بس، غير أن الراجل أحرجه بإيه؟ بالشرع بس، لكن هو ما عندوش أي حاجة بيحرج منها، لا ضعف ولا قلة مال ولا قلة عدد ولا أي حاجة خالص. فده الشيء الوحيد بس اللي مخليه إيه؟ بيحسب كلماته كلمة كلمة، الخوف من الله عز وجل فقط. لكن عايز أقول بعيدا عن مبحث الفقه في الكلام اللي قاله مدى صحته أو عدم صحته، طبعا هو مش باطل كلامه يعني، لكن بعيدا عن الكلام ده، يكفي أن الحاكم المتمكن بكل هذه القوة يكفي أن هو يقول هذا الكلام، يكفي أن يقول هذا الكلام لأحد الرعية اللي هم مين؟ مش موافقين له، المناوئين له، المناوئين له، الغير مقرين بإمامته، ولا إمامة أبوه ولا أبوه ولا العيلة دي كلها خالص، ومع ذلك هو يجيب بهذه الطريقة. فده يكفي، يكفي أن يكون هذا نموذجا لم نسمع به لا من قبل ولا من بعد، أقصد في غير خلفاء المسلمين. وقد عقد البيعة من بعده لعلي الرضا بن موسى الكاظم ابن جعفر الصادق الحسيني العلوي لاعتقاده بأهله وأفضليته، إلا أنه توفي قبل وفاة المأمون. سبحان الله، إن تصدق الله يصدق، وقال له كده مش فض مجالس، هو راح جاب علي الرضا بن موسى الكاظم، ده مش من العيلة خالص ولا ابنهم ولا يقرب لهم، ده ناحية تانية خالص، ده ناحية تانية خالص، دول عباسيين ودول علويين، يعني فصيل تاني خالص، ومش على توبهم زي ما بيقولوا، ولا كان في عيلته حتى حاجب يقف على الباب، دي عيلة مضطهدة كان بتطارد من جميع الحكام. فهو راح عقد له البيعة ان ده اللي يمسك بعده، لكن اللي حدث ان ايه؟ ان موسى الكاظم مات قبل الايه؟ مات قبل المأمون، مات قبله. وكان المأمون أمارا بالعدل محمود السيرة فقيه النفس، يعد من كبار العلماء، يعد من كبار العلماء. طبعا المأمون، عارفين المأمون يعد من كبار العلماء ولا ما عادش؟ ها؟ ولا انتوا تهودين وخلاص؟ ايوه طبعا المأمون يعد من كبار العلماء، طبعا ده راجل لغوي وايه كمان، وعلى اطلاع واسع بالشرع. عارفين مناظرة خلق قرآن وكلام من هذا القبيل؟ طبعا المأمون أساسا دول عيلة ليهم باع، دعكم من أرائهم، لكن هم ليهم باع، طبعا ليهم باع طبعا غصب عننا طبعا. ولولا قيامه بفتنة خلق القرآن لكان أجل خلفاء بني العباس على الإطلاق. نقف هنا وقف، يقول ولولا قيامه بفتنة خلق القرآن، طبعا لأن المأمون هو أول من فتح الباب، أسأل الله عز وجل أن يغفر له هذا، لكن هو المأمون اللي فتح هذا الباب. لكن أنا نفسي أن أنتوا تروحوا، يعني نفسي أن يعملوا حاجة، يعني مش لازم كل حاجة تسمعوها، تروحوا تشوفوا سيرة المأمون ساعة ما بدأ يعمل الفتنة دي، ساعة ما اقتنع بقول القاضي ابن أبي داود المعتزلي ومن معه، وصرخ صرخته الكبرى، أنا نفسي تروا الكتاب اللي بعته للولاة خصوصا ولي مكة والمدينة اللي كان تحت ايده بقى ايه؟ كنوز العلماء بقى، أحمد بن حنبل وابن معين والشافعي وكل الناس الهربانة كانوا تحت ايده بقى دول، نفسي تقرأوا الكتاب اللي بعته له. عالم بيتكلم فبيقول له أنا يعني خلاص، يعني هتقطع هتمزق على الكلام اللي بيفتروه على القرآن، على الكلام اللي بيقولوه على القرآن، ولازم انت تجيبهم وتقنعهم وتضطرهم، ولو وصل الامر ان انت تمتحنهم، لان ده ايه؟ ده باطل. يعني اذا الراجل باعت الرسالة بتاعته دي اللي هو بناء عليها بقى بدأت فتنة ايه؟ الامتحان على خلق القرآن، ده من قبيل ايه؟ غيرته الشديدة جدا على ايه؟ على القرآن، من قبيل غيرته الشديدة على القرآن. انت عارفين مسألة خلق القرآن دي مرجعها الى ايه؟ إخواننا أصحاب العقيدة مرجع إلى إيه؟ باب الأسماء والصفات، في صفة إيه؟ الكلام، صفة الكلام، وصفة الكلام دي مرجعة في مسألة إيه؟ مسألة أكبر منها بكثير، مسألة إيه؟ الإرادة، هل عنده إرادة ولا ليس عنده إرادة؟ ده موضوع، ده أصل مواضيع الأسماء والصفات. فهم مش بيتكلم كده بيتهته حاجة في الهوى طائرة وخلاص. لا ده بيتكلم على أصل عقائدي مهم. أيوة طبعا ضل طبعا لا شك, لكن أقصد إيه وهو بيتكلم بيحترق إن الكلام ده عشان يحفظ بيضة الإيه الإسلام ويحفظ القرآن من افتراءات هؤلاء إلى آخر الكلام. فده حتى منزعه في هذا, يعني حتى لما جه من الكلام ده مش عمله كمالة يعني هيئة, لا هو ده بالعكس, ده هو الكلام ده أدى إلى أنه إيه يعادى من علماء كثيرين. وانت عارفين بقى فتنة اللي امتحن فيها العلماء الكبار أهل العلم, ومنهم الإمام أحمد, ولم يمتحن أحمد بس رحمة الله عليه, امتحن معه غيره كثر من العلماء, لكن أحمد رضي الله تعالى عن أحمد ذاع صيته لما إيه لما من الله عليه مع آخرين من الثبات, وكان معه كان معه إيه رفيقه رفقاء كثر منهم ابن معين. فكانت النتيجة أن نزلت سيرة ابن معين وارتفع وطار وعلى سيرة أحمد, مع أن ممكن ابن معين يكون أقوى من أحمد, ابن معين ممكن يكون أقوى من أحمد علميا, لكن الحق والرجال لا يعرفون بكم ما يحفظونه من معلومات, إنما يعرفوا بإيه بمواقفهم أن يحفظوا هذا العلم, إنهم يقوموا بهذا العلم. ده اللي بيعلي قدرهم عند الله عز وجل, واللي بيخلي سيرتهم محمودة, وده اللي رفع شأن أحمد هذا الأمر. وإلا فأحمد مثله كثر في العلم, بل منهم من سبقه في العلم, هذا معروف. ابن المديني, ابن المديني كان ليه مقولة مشهورة جدا, قال إيش هذا الغلام. لا طبعا كان أحمد بالنسبة للمديني حاجة كده كبيرة قوي, يعني بص له فوق كده قد العمارة. فإيش هذا الغلام, إن قلنا مخلوق قال بدعة, إن قلنا غير مخلوق قال بدعة. فيعني إيه العيل اللي طلع لنا جديد ده, كل يعني إيه ده اللي يصحح لنا ده. آه ده طبعا ده شيخ شيخ أساسا, لكن ده ثبت وكان قوله فيه, والآخر لم يوفق. فده ده المقياس للعلم, ليس المقياس كم من المحفوظات, وليس كم من المقياس كم من الكتب التي ألفها أو التي قالها, لكن المقياس هو هل هو ثبت في وقت الإيه بقى, في وقت الحاجة. أما بعد الحاجة بقى ما بتمشي والناس يضلوا يتكلموا بقى ويبدأوا يتكلموا ويبعبعوا, ده خلاص بقى ما خلاص خلص الأمر. لكن هو ده مقياس الرجال أساسا. فالشاهد أن المأمون لم يخرج خروجه هذا إلا في ظنه أنه لله. طب ده كلامي أنا ولا ده كلام العلماء؟ لأن كلام العلماء اللي عاصروه, عشان كده أحمد لم يكفره, مع أن مقولتهم هذه يلزم منها التكفير, صح؟ مقولتهم هذه يلزم منها التكفير. عارفين ليه يلزم منها التكفير؟ ما تعرفوش. طيب ثم ولي بعد أخوه محمد المعتصم بالله, فصار على طريقة المأمون, وكان شهما ذا همة عالية وعناية بالجهاد والفتوح. ثم ولي بعد ابنه الواثق, فلم يكن مرضي السيرة ولم تطل مدته. سبحان الله, يعني قل سبحان الله ما شئت أن تقول. أهل السنة يقولون ما لهم وما عليهم, وأهل البدعة يقولون ما لهم ولا يذكرون ما عليهم. نفس اللي بينقل السيرة المحمودة لهؤلاء هو اللي بينقل أن هؤلاء لم يكن محمودا, لأن دي آية من آيات أهل السنة عشان يكونوا هم فعلا قوم عدول شهود على الناس. وإلا لو هي ما بسألت فبركة كان يقول ابنه ده أحسن من أبوه وجده وجد جده, وكل ما واحد يجي يقول لك ده كان أحسن من اللي بعده وبعد بعده. لا طبعا كان ده مش دين طبعا. ثم ولي المتوكل جعفر بن المعتصم, وكان كريما رحيما محببا إلى الرعية حسن السيرة فيها, وقد رفع الفتنة عن الأمة. المعتصم لما جه, المعتصم سني, يعني هو نقصد هنا بسني في مقابلة المعتزلة. يعني السني أهل السنة لها إطلاقات كثيرة، احنا وعدناكم في بحث مستقل، هنا نقصد بالسني في مقابلة المعتزلة. في سني في مقابلة الشيعة يضم معاه المعتزلة والأشاعرة كلهم يبقوا حاجة قصاد الشيعة، لكن هنا يقصد السني في مقابلة أهل الاعتزال. وكان كريما رحيما، طبعا رجل رفع الفتنة طبعا لأنه كان رجل عدل ذو عقيدة صحيحة، كريما محببا إلى الرعية حسن السيرة فيها، وقد رفع الفتنة عن الأمة وأمر بالكف عن الخوض فيها، وكان يقول إن الخلفاء تتعصب على الرعية لتطيعها، وأنا ألين لهم ليحبوني ويطيعوني. وقد ولي الخلافة بعده المهتدي بالله محمد بن الواثق بن المعتصم. قال ابن كثير: وكانت خلافة بحمد الله صالحة، أعظم تعبيرات وأعظم تعليقات، واللي تفوته يبقى فاته خير كثير، فاته خير كثير، هي تعليقات ابن كثير، تعليقات من ذهب. يعني ابن كثير يفضل يحكي يحكي، ممكن يحكي صفحات بأكملها، استنى بس في الآخر التعليق اللي علقه. التعليق ده تعليق ما أظن أن أنت تجد أفضل منه، لأنه كان رجلا مباركا. وكذلك في تفسيره نفس الكلام، فأعظم تعبيرات وتعليقات هي تعليقات ابن كثير. وكانت خلافة بحمد الله صالحة. قال يوما للأمراء: لست أريد إلا القوت فقط، يعني الحاجة اللي إيه اللي تمشيني، لا أريد فضلا على ذلك إلا لإخوتي فإنهم مستهم الحاجة. وقد أمر برد المظالم، وأن يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وجلس للعامة يقضي بينهم بالعدل. طبعا الاختلاط بالعامة والنزول إلى مساجدهم والاختلاط بهم والصلاة معهم وتولي الحكم بينهم من أعظم علامات تواضع الحاكم، ومن أعظم الأشياء التي تحبب الرعية فيه، وهي سنة أهل العدل. سنة أهل العدل أن يفعل كذلك، وكلما ابتعد عن الرعية وحصن نفسه وجعل بينه وبينهم حجب، كلما كان أبعد عن أن يعرف مظالم واحتياجات الناس، وبالتالي هيحكم عن غير علم، وبالتالي هتحدث المظالم والمتالف إلى غير هذه الأشياء. مش عايزين نحكم على دكتور محمد مرسي تقول متعصب. قال ابن كثير: كان يحب الاقتداء بعمر بن عبد العزيز الأموي، ده عباسي، وكان مع ذلك يعتبر ان قدوته عمر بن عبد العزيز الأموي، وبينهم بين الأجداد بقى. وقال: لو تدري ان أباءك وأجدادك أخذوا هذا الأمر بالسيف، فلو تدري ما قيل لهم وما قالوا. ده مين اللي كان بينصحه؟ كان بينصح الخليفة المهدي، كان بينصحه أبو حازم. أبو حازم كان بينصح الخليفة، الأموي. نعم أبو حازم، نعم. فهو في آخر النصيحة نصحه بهذا، قال له: أن أباءك وأجدادك خطفوا الخلافة دي بالسيف وقتلوا الناس، لو تدري أنت يا غلبان هم تلاقت في القبر بيقال لهم ماذا وهم بيردوا بماذا، هتبقى سيرتك أحسن من هذه بكثير جدا. وكان وقال الخطيب بغدادي: من أحسن الخلفاء مذهبا، وأجملهم طريقة، وأظهرهم ورعا، وأكثرهم عبادة. وقال عنه أيضا: كان مع حسن مذهبه وإيثاره العدل شديد الإشراف على الدواوين والخراج، يعني حاطط بين عينيه بيراقب الفلوس درهم درهم ودينار دينار، رايحين فين وجايين منين، يجلس بنفسه في الحسبانات والكتاب بين يديه، يعني ما بيسيبش وزارة المالية دي والصرف وما ذلك يعني حاطط مراخيره في كل شيء طالع ونازل، لأن ده أس الأس إيه؟ أس الفساد أو أس العدل. وقد حسم أصحاب السلطان عن الظلم وأدب الرؤساء. طيب، كما ولي المعتمد على الله أحمد بن جعفر المتوكل ابن المعتصم من 256 ل 279، وكان ولي عهد وكان ولي عهده أخوه الناصر لدين الله الموفق. طبعا النصر لدين الله والمعتصم بالله وما ذلك دي طبعا مما دخلت علينا ألفاظ هي ليس من الشرع، لكن هي خلاص دخلت عليهم كما دخل عليهم موضوع التوارث، فأصبحت هذه ألقاب لا يمكن هم إيه يتركوها. وكان الناصر هو المتصرف طوال هذه المدة، وإليه الحل والعقد في شؤون الدولة. يبقى ده نظام من نظم الحكم، خدوا بالكم من نظم الحكم. قلنا نظام الحكم الإسلامي احتمل من الأمثلة ما يسمى بالنظام الرئاسي، واحتمل من الأمثلة ما يسمى بالبرلماني، واحتمل من الأمثلة ما هو مختلط بين برلماني ورئاسي، واحتمل من الأمثلة ما هو فيدرالي، واحتمل من الأمثلة ما هو كونفدرالي. كل ده اتوجد في صلب دولة الإسلام واستمر عزها إلى أن سقطت، واحتملت كل هذه الأنظمة. كما ولي بنقول وكان الناصر هو المتصرف ولي عهد أخوه الناصر، ده ولي العهد، ولي العهد ده كان هو المتصرف طوال هذه المدة وإليه الحل والعقد في شؤون الدولة. قال عنه الذهبي: كان من أجل الملوك رأيا وأشجعهم قلبا وأسمحهم نفسا وأجودهم رأيا، وكان محببا إلى الناس، استولى على الأمور وانقادت له الجيوش، وكانوا يشبهونه بأبي جعفر المنصور في حزمه ودهائه. وقال عنه ابن كثير: كان غزير العقل حسن التدبير، يجلس للمظالم وعنده القضاء فينصف المظلوم من الظالم، وكان عالما بالأدب والفقه وسياسة الملك، وله محاسن ومآثر كثيرا. ثم هنقف عند هنا بقى. ثم ولي الخلافة المعتضد بالله أحمد الموفق الناصر اللي هو كان ولي العهد. طبعا ولي العهد إذا كان هو كان بيعمل كده أيام ولاية عهده، يبقى أما يتولى منتظر منه ماذا يفعل، فمنتظر أن يسير على هذا. هنقف عند هنا ونكمل إن شاء الله في المرة القادمة عشان نتكلم بس على بعض مسألتين أما ننهي الدرس إن شاء الله. طيب، أرجو أن أنتوا بس يعني تتفاعلوا مع اللي احنا بنقول يعني ما تعتبروش درس قصص، تيجوا تستمعوا شويه حاجات يعني تفرح العقول وتطمنكم ان كل شيء على ما يرام والامن مستب وكل حاجه في محلها وتنصرفوا راشدين. لا، لازم يكون الانسان ليه ثمه مجهود حتى لو يحاول يقرا هذه الاشياء، يقرا مثلها الى اخر الكلام. انت مش محتاج ترد عليه، مش احنا لسه قايلين اهو. لما جه واحد واقع قالوا عليه ايه؟ قال: لم يكن حسن السيره، ولم يكن كذا، ولم يكن كذا، ولم يكن كذا. هو اللي بيقول الكلام ده هو العبارات اللي بيقولها الذهبي زي العبارات اللي بيقولها ابن حبان على الوضاع، يقول: كان يقلب الاحاديث، وكان كذا وكان كذا وكان كذا، وتركه افضل من الاخذ عنه ويهيئ اليه. الجمله دي بيعيدها مئات المرات مع الوضعين. ما هو الاصل الوضعين كل سيرتهم واحده، امال يقول عليهم ايه؟ ده وضع يعني مخرب الدنيا، هيقول عليه اكتر من كده، هيجيب له الفاظ منين؟ لكن دعك من هذا. هو بيقول ان بيقول الكلام ده يعني دي الفاظ ادبيه اسطمبه بيقولها. اولا الذهبي ما كانش كاتب صحفي في جريدة الأهرام عند واحد منهم، ده ناس كانوا سبقوه ماتوا بقالهم مئات السنين، فإن شاء الله يرقع زي ما يرقع، يعني يقول كانوا ولاد 60 في 70 كانوا غير كده، ما حدش بيحاسبه ولا حد بيبين له ولا حد بيقول له حاجة خالص. دي نقطة. النقطة الأهم مش دي، النقطة الأهم إن ابن الذهبي الإمام الذهبي وابن كثير، عشان كده قلنا أهل السنة، كان بيقول الكلام ده إمتى؟ في ختام السيرة بتاعته. يعني شيل العبارات دي يا راجل، انسى العبارات دي، واقرأ الوقائع اللي هو بيوردها، وشوف هل الوقائع دي تؤدي المدح ده ولا ما تؤديش، بس يعني رايح نفسك، شيل العبارات دي خلاص، إن كان العبارات دي مزعلك شيلها، وبعد ما هو يقتنع قول له اكتب انت بقى. طبعا اكيد مش عارف يكتب ولا حرف من اللي قاله ابن الذهبي، كل موضوع ان هو يروح ينقش كلامه ويكتبه بس بطريقته. فدي مش عبارات مكررة، لسنا نحن الذي نفعل ذلك، وإلا لما حفظ لنا هؤلاء اللي هو الذهبي وابن كثير ومن قبلهم طبعا الإمام الطبري وغيرهم، لما حفظوا لنا من أساء ومن تعدى ومن ظلم ومن طغى ومن بغى، ما كانوش حافظوا لنا هذا. كنت هتلاقي التاريخ بتاعهم عبارة عن إيه؟ أمجاد فأمجاد في تعظيمات في كلام، لا طبعا لهم حاكوا كل شيء ابتداء من عصر الصحابة اللي كان بيحدث بين الصحابة من هنات وحروب، وما احنا عرفنا الحروب اللي بين الصحابة عرفناها من مين؟ من واشنطن بوست؟ لا، عرفناها من دول، هم دول اللي حكوها بكل أمانة وتجرد أساسا. فده مذهب أهل السنة، أنهم يحكون ما لهم وما عليه، أما أهل البدعة فيحكون ما لهم فقط لا يحكون ما عليه. طيب، قبل أن أغادر المكان، احنا كنا عايزين نتكلم على مسألتين بس مما يدور الحديث حولهم وعلاقات الكلام ده بالسياسة الشرعية، أو بعض ما تبين لنا في هذه المسألة، اللي هو المسألتين اللي دائر النقاش حولهم، ألا مسألة القرض اللي هو مصر في سبيل الحصول عليه، والأمر الثاني أمر ذهاب الرئيس إلى الصين أو ذهابه إلى إيران فمدى مشروعية الكلام ده ومدى تأثير الكلام ده على مصداقيتنا من قبل، أو مدى إظهار أن ده فيه تناقضات، أو بمعنى أصح إظهار أن الناس دول بتوع كرسي بس، وأول ما يوصلوا الكرسي كل حاجة حلال ومعاهم شوية شيوخ كل حاجة جائز وموجودة وكل شيء على ما يرام. ففي الحقيقة أن أمر القرض ده وجه إليه اعتراضات كثيرة من الإسلاميين قبل غيرهم، والإسلاميين طبعا اللي اعترضوا جزاهم الله خيرا على اعتراضهم، لأن دي علامة صحة، حتى الناس الغير متخصصة في أول وهلة لا تستريح لمسألة القرض، وده شيء يسرنا جدا إن في حالة وعي إسلامي، يعني في حراك في اتجاه الصحيح إن هم مش مستريحين، وده شيء كويس. يعني إحنا ما نصدش الناس عن هم يكونوا قلقين من هذه الأشياء، مش عايزين نخدع الناس نقول لهم لا ده يعني انت نام مستريح الحاجات دي مية مية، انسى بس ما ده اهم حاجة شوف فلوس رايحة، لا ده بالعكس احنا نشجع عندهم القلق، حالة القلق هذه، لكن القلق ده بعض احيان ينقلب الى احكام فيحكم بقى عليهم بان هم ايه، بان هم فعلوا هذا خطأ، ده اقلهم، وبعدين ترتفع الوتيرة إلى أن ده يدل على إيه؟ على أن هم متناقضون ومتلاعبون إلى آخر الكلام. يعني من أبرز الناس اللي اعترضوا على القرض من إخواننا السلفيين اللي هو أستاذ نادر بكار المتحدث باسم السلفيين، ومتحدث دلوقتي بقى اللي هو الدكتور يوسف حماد ومتحدث الرسمي يعني، لكن هو ده لقب هو معاه يعني، فاحنا بنرجع بقى ايه الوضع عندهم يعني. وعد بان هو يوم الثلاثاء بكره هينزل مقاله، يعني مقاله ايه يعني تزيل اللبس وترجع الامور في نصابها، وان القرض ده يعتبر حاجه مش صحيحه من اصلها، وان هناك

وفيها الفوائد. فطبعا ده يبقى زبون مش زي الزباين اللي ايه مقطوع نفسها كل شويه جدول الديون وبعدين جدول الديون وبعدين جدول الديون, فبيخش في متاهه مع الناس اللي عالم المحاريم دي. فهم بيصنفوا الدول تصنيفات, مصر في التصنيف الثالث. صحيح اخر تقرير طلع من يومين ده من فضل ربنا ثبتوا الدرجه ما نزلهاش, ودي اول مره تحدث ان ما تنزلش. فده التثبيت ده يعني بيستبشروا خيرا ان المره الجايه يرتفع. طبعا خدوا بالكم بس افهمكم ان التصنيف ده مساله مهمه, لان التصنيف ده ممكن يؤدي ان احنا نترهن. عارف اللي بيروح يرهن بيته, احنا نفسنا ممكن كبني ادمين ودوله نترهن, يبقى احنا راهن كلنا. يعني البلد كلها تبقى راهن يعني. فدي مش مساله يعني سهله, يعني ممكن نيجي نجيب رغيف عيش ما نلاقيش رغيف عيش, لان انت مالكش مصداقيه. يعني انت بتقول له ابعت سفن القمح, ده ابسط مثال بس عشان تتصوروا الدول ماشيه ازاي. سفن القمح دي هل هو يبعتها من هنا وانت تبعت سفن الدولارات بتقابلها في الطريق في عرض البحر يقوم ده ياخد من ده؟ ده كان زمان الكلام ده اما كان بياخد 1000 جنيه يقصد 1000 جنيه. لا طبعا, هو بيبعت سفن القمح وبعدين الدولارات دي بتمشي بقى من البنوك, تمشي من هنا وبعدين البنك المركزي وبعدين بنك. فممكن بعد ما يبعت سفينة القمح التاني يقول له انا تعثرت, طب اعمل ايه؟ طب اضرب راسك في الحيط. طب انا ما فيش فلوس. طبعا ما فيش حاجه اسمها الكلام ده خالص. هو بيقول له هو بيبعت البضاعه وانت بتحضر الفلوس, وهو ما بيصدقش الكلام ده. طبعا انت محضر الفلوس, بيبقى في وسيط دولي يضمن يقول له اه ممدوح ده هيسدد, ما يكش فلوسه ده عندنا, وانا يقول لنا القمح ده عندنا. وسيط دولي يعني بنك دولي وسيط, يعني عمليه معقده مش بالصوره. فلو اتحجز على البلاد نتيجه ان هم يقولوا ان البلاد دي ما تقدرش تسدد فلوس, ان شاء الله يقول له ده انا واقف اهو على تلال الدولارات اهو واقف بتنطط فوقيها, يقول له كلها المدولارات دي عندك في بلدك بس ما تقدرش تخرج. طب خرجها لي, لو انت عندك الدولارات خرجها بره. ما يقدرش يخرجها, مش هياخدها في شنط, كلنا هناخد شنط دولارات ونعدي بيها البحر نقول له دي تمن القمح اهو, مش هيحصل الكلام ده. فالتصنيفات دي مش مساله بالمساله الهينه اللي احنا تصور ان هي مساله ونقول يعني يخبط راسهم في الحيط وما يهمناش. لا طبعا مضى العهد ده, العهد ده ما بياكلش عيش زي ما بيقول يعني. فالشاهد ان التصنيف بتاع مصر في التصنيف المتدني جدا, الحمد لله التقرير الاخير حافظ على نفس التصنيف. فده اول مره يتوقف سيل الايه النزول لتحت يعني, لان ممكن ينزل اكتر من كده فيتمنع خالص, يتمنع الاقراض والبيع والشراء معاه. فوقف, فبيقولوا ده تمهيد ان هي ان شاء الله يرتفع فيما بعد. طيب التصنيف ده عمليا ماذا يعني؟ يعني كالتالي, ان اي مؤسسه تقترض منها مصر, اي مؤسسه في اي حته, حتى اخواننا ولاد العم ولاد اللحم والدم السعوديين كان عندهم الشهر اللي فات فقالوا نفس الكلام يعني, قالوا منك المؤسسه الدوليه احنا هنضمنك بس بان منك المؤسسه الدوليه يعني خليهم ياكلوك يعني, لكن استثمارات مش هنديك استثمارات. ده حقيقي الكلام ده يعني. فهم السعوديين والكويت والاماراتيين يقول لك ايوه طبعا انا هديك بس عن طريق المؤسسه الدوليه لانه مش ضامني يعني. يعني دول عمرك ما تسمع ان هم اقرضونا قرض, ما يرضاش ويروح يدي الفلوس للبنك الدولي وقول له دول اقرضهم لمصر عشان عارف البنك الدولي ده ايه سفاح هيذبحني, لكن هو ما يدليش انا مباشره. والبنك الدولي يبيع واللي يشتري في اللي خلفوني بقى يبيع ويشتري فينا, لكن هو ما يدليش انا مباشره. ده كله ليه؟ عشان ابن العم اساسا مش ضامني, فضلا عن هو مش عايز يديني قرض حسن. بينما الايرانيين ودي حقائق قالوا له وش كده 10 مليار دولار قرض حسن بدون اي حاجه, يعني نقول بسم الله الرحمن الرحيم 10 مليار دولار قرض حسن, يبقى ايهم يغلب؟ ده الايرانيين اللي هم مين اصحابهم؟ السعوديين والاماراتيين, قاعدين في حضن بعض, دول قاعدين في حضن بعض. لما راح الدكتور مرسي في المؤتمر الاسلامي كان مين اللي قاعد على المنصه؟ كان قاعد خادم الحرمين, احنا عندنا خادم الحرمين وعم قريب هيبقى فيه خادم الهرمين اللي هو محمد ابو حامد ده. فخادم الحرمين كان قاعد على يمينه مين؟ على يمينه ولي العهد سلمان, وعلى شماله مين؟ احمد النجاد. يعني انت عايز تقول ايه يعني؟ يعني في اكثر من هذا تكريم وتبجيل, ومين اللي مرمي تحت؟

طب هو كتب لسه ما كتبش ده لسه فيه مفاوضات صعبة جدا معاهم لأنهم قسمينها 6 من 10 و5 من 10 لسه ما زال مفاوضات صعبة معاهم. لكن أقصد لو هو كتب كده فالكتابة دي لا يعتريها أي شك. دعكم بس من إيه من إخواننا اللي يقول لك ده مجرد كلام وضحك على الدقون. طبعا هم مش محتاجين الدقون بتاعتنا أساسا عشان يضحكوا علينا أساسا. هم ضحكين علينا شفطنا مش هيجوا يتزنقوا معنا في 1.1 يكتبوها كده يعني مش عشان عيون مصر جاي يرملهم من 4 مليار ويعم عشان ما تزعلش اكتب لك ايه عايز نكتب لك ايه هدية هدية لمصر ليه يعني هو عشان يعني هو شايف ايه من مصر يعني لا شايف فيها حكم عاجبه ولا شايف فيها ناس متصدرة عجباه يعني مش شايف فيها أي رواج لأي حاجة عشان يقول عشان خاطرك يعني ما فيش حتى عشان خاطرك. فضلا عن أنه هو كمصداقية يسقط لو فعل هذا يسقط. فإذا موضوع القرض لازم إحنا قبل ما نتصدر للإنكار إحنا نعرف ما يدور حوله من كلام. فهو فعلا قرض دفعهم إليه الحاجة اللي نزلت بالبلاد وده موضوع كبير طبعا يحتاج الى ايه الى تفصيل. لكن الحاجة اللي دفعت البلاد ميجي يقول وان العملة الحكومة لما بتتزنق في فلوس اي حكومة عالمية امريكا طبعا ام الكلام ده طبعا لما يجي الحكومة تتزنق في فلوس تعمل ايه قدامها 3 اختيارات عايزين فلوس فلوس تصرف على المشاريع تصرف على بني ادمين دول يديهم مرتبات بحاجه من 3 اختيارات اما يقول لي وزير ماليه اطبع فلوس فرح الناس على عيد كده اطبع لهم 2 مليار جنيه فتلاقي الناس ايه اتبسط جدا وفك نفسه لا في اضرابات ولا في شركات ولا في اي حاجه اللي بياخد 10 بياخد 20 خد يا عم كمان 20 وجديده كمان اللي هي طالعه من المطبعه فالناس تتبسط فيطبع فلوس ما يقدرش يطبع فلوس ليه طبع الفلوس يؤدي الى ما يسمى باسم الايه التضخم. التضخم يعني ايه يعني بقى الفلوس اكتر من البضاعه يعني تصور ان السوبر ماركت ده البضاعه اللي فيه ب 1000 جنيه احنا هجمنا عليه واحنا معانا 10000 جنيه خلص ابو 1000 طب انت تعمل ايه ب 9000 روح كلهم بقى اطبخهم للعيال ياكلوهم هم الجنيهات دي مش هينفع حاجه تعمل بيهم ايه اه معاك فلوس بس ما فيش بضاعه هو ده اسمه التضخم. فما يقدرش كده بالجهجهون يقول له ايه اطبع وفرح الناس ما يقدرش مش عايز ما اطبع وفرح الناس ده بيطبع بالملي. الحكومات الفاشله هي اللي بتطبع اه كان بيحصل ايام عبد الناصر كان بيطبع المطبعه شغاله قال الزعيم اطبع اطبع. فادي اول وسيله الحكومه تسد بيها العجز ان هي طبع المال وده لا يمكن لان ده ادي تضخم. الوسيله الاخرى اللي بتعملها الحكومه اي حكومه في العالم ان هي تطرح سندات. سندات يعني دي وسيله للاقتراض من الشعب فتقول له في سندات طرحها الحكومه السند مثلا ب 100 جنيه فانت تشتري مثلا ايه 20 سهم 30 سهم 100 سهم وبعد سنه التسديد بنسبه مثلا ايه فوائد 5%. فالسندات عموما في اي حته في العالم الناس بتقبل عليها. ليه ليه بتقبل عليها؟ لان اللي طرحها الحكومه يعني جهه ايه موثوق فيها يعني واحد بتسلفه طبعا ده ربا اساسا. لكن اللي بيخلي السندات في اي حته يقبل عليها الناس ان فيها ايه ان دي حكومه. طب الحكومه الضعيفه اللي زينا اللي لا تملك شيئا الناس هتقبل عليها ليه؟ يقبل عليها سين وصاد وعين ويقول لك اللي خد السندات اليهود او اللي خد السندات القطريين وعندهم مش الا اليهود او القطريين خد السندات وباعوا البلد يا عم يعني راهنوا قناه السويس وباعوها سندات يعني لا لا لا عايز ده ولا عايز ده. نطرح سندات يقول لك ما طبعا نطرح سندات ورحت بيعها للقطريين يا اخوانا البلد دي مرهونه كلها للقطريين طب بلاش سندات يقول لك اه ما طب هجيب منين فلوس فلا ده فيطرح سندات دي عباره عن قرض. طبعا ده اولا اقتصاديا خطا واهم من كده شرعا خطا لان ده بيورط الشعب كله في ايه في جريمه ربا في جريمه ربا يعني بنرابي مع الناس وده لا يتصور. فضلا عن انه هو اقتصاديا طريقه فاشله يعني امريكا كلها مرهونه بالسندات. مين اكبر شاري للسندات الامريكيه؟ الصينيين. عشان كده نجحوا الامريكيين ان هم يربطوهم جنبهم. اول ما الدولار يخبط ويبدا يتدحضر كده تلاقي مين اهم واحد خايف؟ الصينيين لان فلوسهم اتبعزقت. او ما يقولوا نزلنا الدولار بوينت كذا في المليارات تتبعزق الراجل فلوسه ضاعت. لما يرفع يبقى في صالح انه يرفع. طبعا يرفع دي ليها مخاطر عيوب ويخفض دي مخاطر عيوب. مش دي قضيتنا. فالطريقة الثانية لتعويض الأموال اللي تحتاجها الحكومة طرح سندات, ودي طريقة فاشلة ومحرمة لأن تقوم على الربا, ودي اللي هم بيعملوها دلوقتي حاليا الحكومة, بس يطرحوا ايه سكوك إسلامية. فرق كبير جدا بين الصك الإسلامي والسند. الصك الإسلامي عبارة عن مضاربة بين الشعب وبين الحكومة, فاحنا بنطرح محطة دمياط والنقد الدولي. في صندوق النقد الدولي بيعمل كده, خدوا بالكم. انت فاكر صندوق النقد الدولي لما بيدي 4 مليارات بيقول له خلاص دكتور مرسي خد لهم في الشنطه بتاعتك دول, روح انت تصرف بيهم, بعزق على العيال واعمل اللي انت عايزه ب4 مليارات. لا, ده هو الفلوس دي بيصرفها على مشاريع وعنده طبعا لجان اقتصاديه وعنده متخصصين. فاقول له مشروع الكهرباء ده مثلا حاطط دمياط واخده من القرض مثلا 700 مليون دولار, فيطرح مناقصه للشركات, ومين اللي يصرف؟ صندوق النقد الدولي لحساب ايه؟ قرض. فمش بيدي طبعا فلوس كده يديها لهم كده بالبركه, لا طبعا. فالشاهد اللي عايزين نقوله عليه ان الصك الاسلامي عباره عن مضاربه. فبقول له ان محطه دمياط انا هعمل محطه دي هتطلع كهرباء هنبيعها للناس, يبقى ده مشروع هيكسب صح؟ على حسب ما يأتي من أرباح هنديك, زي يدي أرباح بقى نسبة كذا نسبة كذا نسبة كذا. فيبقى احنا كده عملنا حاجة حلال وأشركنا الناس, يبقى الناس كلهم همهم ان محطة كهرباء دمياط دي تنجح ولا ما تنجحش. ده يدافعوا عنهم, ده مش هيسيبوا المحطة, ده هيناموا جنب المحطة ليل ونهار, يعني هيروح ويعدي على المحطة عشان المحطة تطلع وتنتج طبعا, لأن هي دي اللي هتجيب له فلوس. فده يخلي الناس أكثر حرصا على ايه؟ على انجاح اي تجربه. ده الصك الاسلامي. بس هو ما يقدرش يعمل الصك ده ليه دلوقتي؟ لان الصك الاسلامي زي البنوك الاسلاميه تحتاج الى تشريعات, وهم خدوا مجلس الشعب رموه. فمجلس الشعب اللي بيطلع تشريعات مفيش. التشريعات دي عشان المستثمرين يشتغلوا, عشان الفلوس تشتغل لازم تشريعات. طب لو هو شرع, لو طلع هو تشريعات دكتور مرسي يقول لك بس هو ده اول مراحل الاستلام. الاخوان خدوا كل حاجه, خد التنفيذي وخد التشريعي وخد كذا وخد كذا. الراجل ما خدش حاجه خالص, الراجل ما عندوش الا القميص الابيض اللي بيلبسه, ما خدش حاجه خالص. بيقول لك خدنا وخدنا وخدنا وخدنا. فهو ما يقدرش يطلع حزم التشريعات بحيث تتواكب مع الصكوك الاسلاميه وما ذلك. يبقى اذا الباب ده مقفول عنده تلاقي, ما يقدرش يبدلها بصكوك اللي هو اخواننا السلفيين بيقولوا عليه. ما يقدرش يعمل الكلام ده خالص. يقدر يقول زي الدكتوره هبه رؤوف تقول انا عن نفسي ادي 30,000 جنيه طلعتهم للحكومه مش عايزاهم لمده 4 سنين, وبعد 4 سنين دوهم لي زي ما هم 30,000, يعني قرض حسن. ده كلام عظيم جدا, وانا علقت على كلام عظيم جدا. بس كم واحد من الشعب المصري يعمل كده؟ هنقدر نجيب كم واحد يعمل كلام ده؟ طبعا ده احنا ما نقدرش نقنع اخواننا بكده. ده هنكلم اخواننا بيقول لك لا الفلوس دي هتتسرق, هتروح عن هيشفطوها. طب فين الفلوس اللي جابها الشيخ محمد حسان؟ طب فين الفلوس اللي خدها؟ ده احنا اساسا مش ملاحقين على اخواننا عشان نلاعب على الشعب نقنع كله ان نقول له على الاقل 5,000, انت 5,000, انت 10,000, انت 20,000, سيبهم للحكومه. يقول لك انا اسلف الحكومه, انا ادي للحكومه. فطبعا دي عقليه محتاجه تتعدل مع عقيده وثقافة. فدي عايزة سنين عشان الراجل ده يروح من نفسه يطلع الفلوس اللي في جيبه يديها. لكن يقول لك أنا هكون أغنى من الحكومة. أنا أغنى من الحكومة إزاي؟ أنا إزاي أنت عايز تقنعني أكون أنا أغنى من الحكومة؟ فإن عمل الكلام ده الدكتورة هبة أو مجموعة الناس اللي هم بتوعنا أو ده يجيب قد إيه يعني؟ يدي الحكومة قد إيه؟ وهل الحكومة اللي هتقع دي مش هتلاقي تاكل؟ تستنى المواضيع دي يعني علقوها على الحاجات دي؟ ده كلام طبعا على الرأي اللي بيقولوا احنا بنأكل كل يوم 90 مليون بق. تصور ان انت في بيتك عندك مشكلة اكل اسرتك, ده بيأكل 90 مليون بق اسرتك حتى لو ما كلوش تاني يوم. يا ابن اسكن انت وهو اصبر, هيسكتوا مكسوفين منك, لكن التانيين مستنين ليك الوقعة دي اساسا. فالكلام مش بيتوزن بهذه الطريقة. فالسندات ايوة ليها بديل, بس امتى البديل؟ لما تطلع قوانين ولما تتغير ثقافة بيئة الناس أساسا. ما هو برضو حتى لو طلع قوانين الراجل بيجي يقول أنا أحسن حاجة أدخل مع الحكومة بدل ما أدخل مع فلان وعلان ويلهف الفلوس, تاني يجي يقول له

أو واحد يعني لا تتعامل مع واحد أساسا عارف الدولار بتاعه ده رايح فين، ما بيرميش كده مش ماشي بالسيالة بتاعته وما فاكرين الراجل ده الجلابية بتاعته دي مخرومة دولارات كل ما يمشي تقع منه دولارات وبيريل دولارات. لا طبعا ده هو معروف على مستوى العالم ان هو اما التاني اما التالت في الفلوس اللي بتنزل بتنزل من جيبه. اي مواطن قطر ماشي في الشارع يقدر يعرف الفلوس دي من ساعة ما خرجت لغاية ما رجعت بأرباحها كام، فدي الشفافية. فهم نمرة اتنين او نمرة تلاتة، طب في الارباح نمرة واحد، نمرة واحد. يبقى ما تتصور ان ده جاي النهاردة يديك وديعة باتنين مليار عشان موضوع التعبان ده، عشان تشيل المشير ده، كلام ما يعني ايه ما يركبش الا في عقول هؤلاء. ومع ذلك ففعلا قناة السويس محطوط لها مشروع، بس لان هم خبثة طبعا وبيحضر لك عشان ايه يخوفك. هو عارف ان انت كراجل وطني بتحب بلادك، قناة السويس دي بتجيب اقل ما يمكن. قناة السويس دي هي بالنسبة للناس النهاردة عبارة عن ايه، ترعى شوية مية بتعدي فيها سفينة رايحة جاية، هو ده غرض منها؟ لا طبعا، ده هو عايز يعمل قناة السويس دي بلد تانية خالص، يعني مش بقى مجرد عايز يعملها بمعنى أصح شكل الحرب شعواء من الخليج علينا، عايز يعملها زي دبي تبقى مكان تصنيع بأكمله، يبقى دي بحيرة مصرية بأكملها، يبقى دي سفن كلها تستفيد، مش مجرد أنا وقف أتفرج عدى يديني 20 دولار، عدى تاني يديني 20 دولار، اللي أنا عارف هو شايل إيه ولا عامل إيه ورايح فين ولا جاي منين. التاني بقى عند جبل علي لا ده بتفضل الحوايات دي كلها، ما يقولوا دي رايحه فين، رايحه طب انا اصنعها لك، ما توديها هناك انا اصنعها لك، عايز اعمل مصانع هنا، عايز تعمل اعفاء، اعمل اعفاء هنا، عايز. ده موضوع كبير جدا زي هونج كونج زي دبي زي، فهم حاطين فعلا خطه ان هم يحاولوا. فهو عايز طبعا يشعل المواضيع، قال احنا هنرهن قناه السويس، الله يرحم يعني اللي مش راهن قناه السويس، ده اداهم مصر، ده اداهم سينا واداهم الغاز واداهم قناة السويس، واظن والله اعلم ان هو رهننا احنا كمان، يعني دفعنا كمان رهن ليهم، بس هم ما ردوش لان احنا لا نساوي شيء اساسا، ما ردوش بينا اساسا يعني، فما كانش حد يقدر يجرؤ انه يتكلم، لكن هم بيصدروا من ثلاث الكلام عشان هو يقول له ايه بس فضنا سيرة بقى، كفاية اللي اتقال على قناة السويس خليها زي ما هي كده، تعدي السفن كده زي ما هي ميه وخلاص بس، ولا تعمل لي مشاريع ولا تعمل لي منطقة حرة ولا تعمل خليها زي ما هي كده. فده ده غرض اساسا. فهو يقول له انت ران تايم، يبقى اذا راح لامريكا قالوا له عميل الامريكان، طب بلاش امني خليه على جنب. راح لقطر عرب زينا وفي الظاهر مسلمين زينا، قال لك اه بتعمل كده عشان ترين كرانسويس. طب يروح لمين طيب؟ طب يعمل ايه طيب عشان يجيب فلوس؟ يعمل ايه يعني راح لده قلت له كده، طب راح لده قلت له كده، طب راح لاخوانه اللي هم بقى مسلمين بقى وخدامه وما ذلك، قالوا له كل حاجة نعملها لك بس تبع مؤسسة الدولية، قال لهم طب ادوني استثمارات يعني زق وزقت استثمارات من الفلوس اللي بتنهبوها ليل ونهار يعني اللي في جيوبكم دي، قالوا استثمارات لا، قروض ماشي، يعني نقول المؤسسة الدولية تقرضك لكن استثمارات لا. فإذا الرجل أسقط في يده يعني خلاص، طب ماذا يفعل إذا كانوا دول أهم ولاد الدم والدين والعقيدة والعروبة واحكي زي ما انت عايز تحكي، هم أساسا مش مقرين بس هم مش راضين يقولوا هو بيقول لهم ايه، هو مسميهم تسمية معينة يعني، مسمي الحكام هنا تسمية معينة بحيث انه مش معترف بيهم أساسا. طب ماذا يفعل؟ طيب السؤال الأخير هنجاوب عليه عشان نقفل الكلام. الناس يقولوا طب ليه هو بيطلعش يقول الكلام ده، يعني ليه الدكتور مرسي ورئيس الوزراء والناس الحلوة الجميلة دي ما بتطلعش في بيان يقول يا اخواننا والله احنا اغلق علينا، احنا البلد ما فيش احتياطي، الاحتياط خلاص وصل لدرجة ما ينفعش نسحب منه، ما نقدرش نقرض استدانة داخلية، ما نقدرش نروح للأحباب لأن الأحباب يعني شرحونا وبعونا للمؤسسات الدولية، ما نقدرش فما عندناش إلا أن احنا نقترض. لو عمل كده يبقى رئيس فاشل، يبقى رئيس صفر. ليه؟ لو رئيس الدولة اللي هو يملك المعلومات ويملك التشريعات والقوانين طلع قال ان البلاد هتقع بعد 4 شهور، اصحاب رؤوس الاموال الاستثمار هيعملوا ايه؟ ده هيفك، ده هياخد دله في سنانه وهيعبي البضائع دي وفرر على بره، صح ولا مش صح؟ طب واللي جاي اللي احنا عاملين نقنعه لا ده البلد استقرت وبقت كويسه وهنا الحلال وهنا مش محسوبيه بقى ولا في حسن مبارك ولا جمال مبارك هيقسموك في المشروع وياخدوا منك نسبه ما فيش حاجه من دي خالص حلال اللي هتكسبه هتكسبه اللي مش هتكسبه هتكسبه واللي هتكسب مين ده انت ده رئيسكم اللي هو الراجل السني اللي حافظ القران بيقول ان البلد دي هتقع بعد 4 شهور طب انا مغفل طبعا يبقى راجل مغفل ان يجي يحط فلوسه هنا فهو ما يقدرش يطلع يقول الكلام ده علانية وإلا يبقى ده فشل إداري ما يقدرش لكن يترك هذا للآخرين أنا ما أقول الكلام ده أنا لا في الرئاسة ولا أمثل أي منصب رئيسي صح ولا رسم ولا غير رسم ولا أمثل أي حاجة خالص أو واحد بيتخطخ خلاص بيقرأ الجرانين وخلاص عمال يرقع وخلاص لكن هو ما يطلع يقول الكلام ده لا ده كلمة واحدة تخلي البورصة تطلع وتنط وتنزل والفلوس تجري وتروح لأن هو الفلوس ما تعرفش إلا الإيه رأس المال جبان دي قاعدة ما اللي خالف فكرية ما يعرفش رأس المال ده أساسا فلو رأس المال ده حس بأي قلق عدم استقرار وقعت البلاد يبقى هو طينها بدل ما عايز يعالجها طينها طب ما ينفعش يمكن فطبعا ده إجابة بس على السؤال البديهي اللي بيتطرق إلى الأذهان إن لماذا إحنا إيران بقى ده إيران يبقى هنولد للفجر فخليها المرة الجاية بقى يكون راح ورجع بقى إن شاء الله إيران دي 5 ساعات يا أخوانا ها هي القمة مكانها في إيران مش رايح لهم نعم صحيح آه. وعشان تسليم كمان القيادة كمان ده ليها كذا حاجة ها الميعاد شهر 9 يعني المرة الجاية هنخليه مش المرة الجاية شهر 9 المرة الجاية هنخليه بعد المغرب إن شاء الله يعني هنصلي المغرب مع بعضنا إن شاء الله ماشي أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.